بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا زال الحديث أيها الأحبة عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زال الحديث عن غزوة الأحزاب، لما بذل النبي صلى الله عليه وسلم كل الأمور البشرية المتاحة في يده من أجل الدفاع عن الإسلام ومن أجل الدفاع عن المسلمين، لما بذل النبي عليه الصلاة والسلام غاية ما يستطيع، وإذا بالفرج يأتي من الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل أرسل ريحا عظيمة فبدأت تنزع خيامهم وتكفئ قدورهم وتطفئ نيرانهم، خلاص جاء الفرج من الله عز وجل، لأن قدرات البشر بالنسبة للصحابة انتهت، لم يعد في مقدورهم شيء. يقول حذيفة بن اليمان، واسمعوا هذا القول، دائما نحن إذا جلسنا مع بعض نقول ليتنا كنا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام نقتل أبا جهل ونفعل ونفعل، وبالفعل ليتنا كنا معه فنفوز فوزا عظيما، لكن ليس شرطا أن نفعل كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم. النبي عليه الصلاة والسلام أتت إليه أخبار أن هناك حدثا كبيرا سيحدث الليلة في معسكر المشركين، فبدأ يبحث في الصحابة من يذهب لهذا الأمر، فقال عليه الصلاة والسلام: من يذهب إلى القوم فيعطيني من خبرهم. يقول حذيفة بن اليمان: فما قام أحد. يقول: فينا خوف وفينا برد وفينا أمر عظيم، كما قال الله: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. يقول: فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يدور رآني، قال حذيفة: قلت نعم، وقعدت، ما قمت. يقول: قعدت لأمرين، لا أريد أن أذهب، ولأني والله لا أملك إلا مرطا لامرأتي ليس لديه ثياب لا تستر جسدي ولا تقيني من برد ولا من خوف. قال: قم يا حذيفة، اذهب إلى القوم فتحسس لي من خبرهم ولا تحدث أمرا حتى تأتيني. ما عاد في مجال، أمره النبي صلى الله عليه وسلم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فقام حذيفة رضي الله عنه يقول: فسرت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقبل. يقول: فأقبلت، قال: اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله. يقول حذيفة: والله ما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم ولا برد في جسدي ولا خوف في قلبي إلا أزاله الله مني. يقول: فسرت. وهكذا المؤمن إذا استعان بالله عز وجل يعينه الله عز وجل. فسار رضي الله عنه يقول: حتى دنوت من معسكر المشركين فرأيت أبا سفيان رئيسهم يقول: فأخذت سهما من كنانتي وأعلم أنني أستطيع أن أصيبه، لكن يقول: وقفت، تذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال: لا تحدثن أمرا حتى تأتيني. يقول: فدخلت في معسكر المشركين، فبينما أنا معهم وإذا أبو سفيان رضي الله عنه يقول: يا قوم، أريد أن أحدثكم فليتثبت كل رجل منكم من الرجل الذي بجانبه. يقول: لم يفرغ من كلامه حتى التفت إلى جاري، قلت: من أنت؟ قال: أنا فلان. فكفاني الله عز وجل أن يسألني عنه. قال أبو سفيان: يا قوم، تعلمون ما حل بنا ومن هذه الريح ومن هذه البرد، وإن المقام ليس مقام، فالرحيل الرحيل، الرحيل الرحيل. بقي حذيفة بن اليمان يقول: فعدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخلت المدينة أعاد الله عز وجل علي الخوف والبرد، حتى دخلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت أن رسول الله يصلي. وهنا يقول العلماء: دائما إذا اهتم النبي صلى الله عليه وسلم واشتدت عليه الكرب لجأ إلى الصلاة. أرحنا بالصلاة، أرحنا بالصلاة يا بلال. كان يجد فيها انشراحا وخروجا من المأزق الذي يعيشه صلى الله عليه وسلم، وراحة لفؤاده وبدنه وقلبه، ومددا من الله جل وعلا. فكان النبي عليه الصلاة يقول وأنا في الصلاة أشار إلي النبي عليه الصلاة والسلام فدنوت منه رأى أنني أرتعد من البرد يقول فإذا به يضع شيئا من ثوبه علي رحمة من النبي عليه الصلاة والسلام بصحابته ما أعظم رحمته عليه الصلاة والسلام يقول فلما انتهيت قلت يا رسول الله لقد رحل القوم قال عليه الصلاة والسلام اللهم أهلكهم وفرق الأحزاب فتحقق دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وحدث للصحابة وللمؤمنين رضوان الله عليهم ما كانوا يؤملون وما كانوا يبغون وهو نصر الله سبحانه وتعالى وهكذا من تعلق بالله واستعان بخالقه ومولاه جل وعلا فإن النصر يكون حليفه كما كان النبي كما كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم رسول الله قال الله جل وعلا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وما زادهم إلا إيمانا وتسليما بعد أن انتهت هذه المعركة عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى داره في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام رجع من الخندق ووضع السلاح واغتسل فأتى إليه جبريل فقال قد وضعت سلاحك والله ما وضعناه فاخرج منها هنا وأشار إلى يهود بني قريظة الذين نقضوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأشاروا إلى اليهود فتجهز النبي صلى الله عليه وسلم وقال لصحابته قوموا لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة سار الصحابة رضوان الله عليهم فمنهم من فهم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول استعجلوا لكن إذا جاء وقت الصلاة صلوا ومنهم من فهم لا أنكم لا تصلون العصر حتى تصلوا في بني قريظة حتى لو خرج الوقت فاجتهد هؤلاء واجتهد هؤلاء ولم يخطئ النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء ولم يخطئ هؤلاء والخلاف رحمة الخلاف المعتبر المبني على الكتاب والسنة رحمة من الله جل وعلا بعباده وليس كما يحدث الآن من يعني خلافات شديدة في مسائل فقهية يكفر بعضنا بعضا بها وقد حدث في هذه البلاد المباركة قبل 100 عام كان يوجد في مكة 4 محاريب يعني تدخل إلى الحرم إذا جئت من نجد ومن الشام فتذهب إلى المقام الحنبلي وإذا أتيت من المغرب تأتي إلى المقام المالكي وإذا أتيت من مصر تأتي إلى الشافعي وإذا أتيت من الهند تأتي إلى المقام الحنفي ولا يصلي الناس خلف بعضهم البعض حتى وحدت في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله على إمام واحد وقبل ذلك كانت منتشرة هذه المحاريب وكان مما يذكره العلماء في عصر الجمود أن بعض العلماء كان يذهب فيسأل أو بعض الناس يسأل العالم ويقول له يا إمام تقدم إلى ابنتي رجل شافعي وهو حنفي فهل يجوز لي أن أزوج ابنتي منه؟ قال طبعا لا يجوز لأن لديهم قضية تتعلق بالطهارة ولا يجزي الوضوء من خلالها وبناء عليه الصلاة غير صحيحة وبناء عليه فهو كافر ولذلك قال لا يجوز أن تزوج ابنتك من الشافعي والحمد لله في العصور المتأخرة علم الناس الحق وعادوا إلى الصواب الواجب على المسلمين أن يلتزموا بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وصل الصحابة رضوان الله عليهم حتى بلغوا إلى حصون بني قريظة وأحاطوا بهم إحاطة السوار بالمعصم وبدأ اليهود يقدحون ويسبون النبي عليه الصلاة والسلام ويرد عليهم الصحابة ومنهم سعد بن عبادة وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم حتى أتى لحقهم النبي عليه الصلاة والسلام فلما لحقهم عليه الصلاة والسلام لم يشأ الصحابة أن يسمع النبي عليه الصلاة والسلام شتم اليهود له ولنسائه فقال عليه الصلاة والسلام يا إخوة القردة والخنازير ويا عبدة الطاغوت أتشتمونني؟ قالوا والله ما شتمناك يا محمد فارفق بنا فعاد النبي عليه الصلاة والسلام فأرسل لهم سعد بن عبادة تمرا لم يكن لديهم غيره، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول نعم الطعام التمر. لما ضاق الحصار على يهود بني قريظة أرسلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام نباش بن قيس من أجل أن يتفاوض مع النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا يا محمد إننا نريد أن ننزل على ما نزلت عليه يهود بني النضير. نزلوا على ماذا؟ أن يخرجوا ويأخذوا ما حملت الإبل إلا السلاح، فكانوا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فقالوا ننزل ونخرج من المدينة ولنا ما حملت الإبل إلا السلاح. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا والله لا نفعل ذلك. قال يا محمد لا نريد شيئا، نخرج بأنفسنا ونسائنا وذرارينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إلا أن تنزلوا على حكمي. عاد نباش ابن قيس فأخبر كعب ابن أسد القرظي بالخبر وأخبره بما تم، فقال هذا الرجل إن محمدا لن يعطينا الأمانة حتى ندخل في دينه، وأنتم تعلمون يا معشر اليهود أن محمدا على الحق وأن دينه هو خاتم الأديان وأننا نجد في التوراة أنه هو رسول الله، فأطيعوني لنتبع هذا الرجل. قالوا لا والله لا نترك دين آبائنا وأجدادنا ولا نترك التوراة أبدا. قال إن لم تقبلوا هذا فاقبلوا مني، نحن اليوم في يوم السبت وهم يعلمون أننا لا نعمل يوم السبت شيء، فلنغدر بهم ونقاتلهم يوم السبت. قالوا لا والله لا نغدر يوم السبت. قال يا قوم على أي رأي تريدون؟ قال نباش بن قيس إن القوم لا تستطيعون أن تغدروا بهم لا ليلا ولا نهارا. فقال حيي بن أخطب إنه لا خيار ولا حل لنا إلا أن نقاتلهم. قال اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم ابعث لنا أبا لبابة، أبو لبابة من الأوس من حلفائهم، نستشيره في أمرنا. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبو لبابة. لما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا أبا لبابة ما رأيك، هل ننزل على حكم محمد؟ قال نعم، أرى أن تنزلوا على حكم محمد، ثم أشار إلى حلقه يعني أنه سيقتلكم. أبا لبابة رأى أنه خان الله ورسوله، فخرج مباشرة من عند اليهود إلى المسجد وربط نفسه وقال والله لا أحل رباطي حتى يتوب الله علي. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. فلما أبطأ سأل النبي عليه الصلاة والسلام عنه فأخبروه، قال أما والله لو أتاني لاستغفرت الله له فيغفر الله له، لكن ما دام أنه فعل هذا لا والله ما أنا بفاعل أمرا حتى يتوب الله عليه. تقول أم سلمة رضي الله عنها فبينما النبي صلى الله عليه وسلم عندي وإذا بالوحي قد نزل عليه أفضل الصلاة وأتم السلام بتوبة الله عز وجل على أبي لبابة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فقلت ما يضحكك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يفرح بتوبة أحدنا ويفرح بدخوله في الإسلام ويفرح بقبول الله له. قالت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال لقد تاب الله على أبي لبابة وأنزل الله وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم والله غفور رحيم. قالت يا رسول الله أريد أن أبشره قبل أن ينزل الحجاب. قالت رضي الله عنها فخرجت من داري قلت أبشر يا أبا لبابة فقد تاب الله عليك. فقام الصحابة رضوان الله عليهم يريدون أن يحلوا رباطه رضي الله عنه وأرضاه، فقال أبو لبابة والله لا يحل رباطي إلا رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فحل رباط أبا لبابة رضي الله عنه. وهنا نعلم كيف كانت الذنوب تحرق قلوب الصحابة رضوان الله عليهم وكيف كانت تؤثر فيهم. بينما أحدنا الآن يفعل الذنب والمعصية تليها معصية يطبع على قلبه بران يختم عليه ولا كأنه عمل شيئا، وهذا الفرق بين قلوبنا وقلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. احذر أن يتساهل قلبك بالذنب والمعصية، لا بد أن تجد حرارة الذنب وحرارة المعصية حتى تكون سبباً بعد الله جل وعلا في هدايتك واستقامتك واستقرارك على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأوس أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: يا رسول الله، لقد أحسنت في موالي إخواننا الخزرج. وهم من موالي الخزرج؟ يهود بني، أحسنت بارك الله فيك، هم يهود بني قينقاع، هم موالي الخزرج. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجهم قال عبد الله بن أبي بن سلول: لا يا رسول الله، هؤلاء موالي. فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم له. قالوا: اترك هؤلاء لنا كما تركتهم للخزرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا يرضيكم أن أحكم فيه رجلا منكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: سأجعل الحكم في ذلك لسعد بن معاذ. وكان سعد بن معاذ رضي الله عنه قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم في قبة لامرأة يقال لها رفيدة، كانت تطبب سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحضروه. فحملوه، فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: قوموا إلى سيدكم. فقاموا، فقال النبي عليه الصلاة: قالوا: يا سعد، يا أبا عمرو، أحسن في موالينا. يقولها من؟ الأوس. فقام رضي الله عنه وأرضاه، قال: حكمي يمضي على من هاهنا، وأشار إلى يهود بني قريظة. قال: نعم. قال والنبي صلى الله عليه وسلم في الجهة الأخرى، فلا يريد أن يشير على النبي عليه الصلاة والسلام إجلالا له وتأدبا مع النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة كانوا من أدبهم مع النبي يقرعون داره بأظفارهم أدبا مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وعلى من هاهنا، ولم يشر بيده للنبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وعلينا نحن كذلك. قال: فإني أحكم فيهم أن يقتل الرجال وتسبى الذرية والنساء والأموال. قال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. وكانت هذه هي نهاية بني قريظة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. اللهم لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مبرور، يا عزيز يا غفور. اللهم املأ قلوبنا بالإيمان وأسعد أرواحنا بالقرآن، يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. علمني نورك إذ يهمي أنهارا ورياضا غنى، أن أشعل قلبي قنديلا وأمزق أستار الظلمى. علمني منك هنا خلقا قد سار بنا نحو العليا، فرضعنا منك معالمه وتنادى الدهر هنا العظمى، وتنادى الدهر هنا العظمى.